تستمعون الآن إلى إمام كاست. إمام كاست، تأملات ولقاءات أدبية. هناك اتجاه في السنوات الأخيرة لما يسمونه مارتنت المناهج، أو إدخال بعض الشعراء الموريتانيين في بدل الاعتماد على المشارقة في هذا المجال. رأيكم باختصار عن هذه الخطوة، وقضية الأخرى قضية أين الشعر الموريتاني في الساحة العربية؟ هل هناك شاعر موريتاني وصل مثلا وصل إلى أن يكون جزءا من منهج دولة أخرى، كما وصل شعراء الدول الأخرى إلى أن ندرسهم مثل الشوقي ونزار وغيره؟ هل وصلوا لهذه؟ لا. خارج، لماذا لم يوجدوا خارج الحدود؟ لا، هذا في سبب بسيط جدا. نحن كنا دولة ناشئة، ليس لنا تاريخ باسم الدولة. وعندما أردنا أن نبني مقرراتنا استوردنا أساتذة من دول صديقة وشقيقة، وجاءوا بمقرراتهم هم وبمناهجهم هم، ودرسوها لنا وبقيت. وعندما أراد الموريتانيون فيما بعد ذلك أن يمرتنوا هذا المقرر، فعلوا ذلك نظريا وتكاسلوا عن إنجازه تطبيقيا، بحيث كان كل مدرسة يحشر فيها شاعر موريتاني يمثل الموريتانيين. مثلا المدرسة الكلاسيكية حطوا مثلا المختار والحامدو، في مدرسة الرومانسية حطوا أحمد العبد القادر، هذا أنا كنت أدرس للأساتذة، وفي حركات النهضة مثلا والتحرر حطوا الشيخ محمد المامي وحطوا شخصيات من هذا القبيل. هذا صحيح، الشيخ محمد المامي يمثل رائد من رواد النهضة، كان له أطروحات صحيح تقارب الواقع وتجدد في تصور، سواء من ناحية الفقهية ومن ناحية الاجتهادية صحيح، وحتى من ناحية السياسية، وضع الإمام والدعوة إلى عنده مساعدة سياسية. وبالنسبة لأحمد العبد القادر، كيف نأخذ شاعرا اشتراكيا كادحا ذوريا واقعيا ونضعه في المدرسة الرومانسية؟ هذا سد الفراغ. ناحية ثانية، هؤلاء مقررون ولكن لا يدرسون، يعني هؤلاء أقحموا إقحاما ومع عدم التنفيذ. ليست هناك نصوص تدرس لهؤلاء، وليس هناك شيء في المقرر، لأن تكاسلنا إلا عن اشترار ما هو موجود، ولم نستطع كتابة مقالة. حتى أني في هذه الفترة كنت نقول لك من ضمن ثورتي أني كتبت مقالة، هو الآن موجود في هذا تأويل رؤياي، عن ريادة موريتانيا لحركة النهضة والحداثة في العالم العربي قبل، صحيح، أعطيتها بالمقاييس التاريخية. قرأت لكم هذا الموضوع قبل النهضة، ما يسمى نعم المشرقية. نعم، إذا كنا نعتبر النهضة البعض مثلا عند البارود، درس البعض عند البارود وعند أحمد شوقي وعند غيرهم مثلا، هي العودة بالقصيدة من عصر الضعف إلى عهد الذهبي، عهد القوة وعهد العصر العباسي، فنحن لن نمر لا أصلا بعصر انحطاط، بعصر انحطاط. الناحية الثانية، شاعرنا يطرح سؤال الحداثة في أرقى تجلياته الآن: يا معشر الشعراء، هل من لولع يهدي حجاه لمقصد لم يبدعي؟ إني هممت بأن أقول قصيدة بكرا فأعياني وجود المطلع، لكم اليد الطولى علي إن أنتم ألفيتموه ببقعة أو موضعي، فاستعملوا النظر السديدة، ومن يجد لي ما أحاول منكم فليصدعي، وحذاري من وقع الأذار على الديار ووقعة خلع الأذار على الديار. هون الأغراض كلها القديمة، الأغراض كلها القديمة يشطب عليها بالأحمر، ثم يقول: فجميع هذا قد تداوله الورى حتى ما غدا ما فيه موضع أصبعي. والشعر مرة كذا شبع صعب، إنه مرة ما هو فهو المكلف جمع ما لم يجمع، وهذا تعريف للإبداع في أرقى تجلياته. المهم، هذا الشاعر قبل محمود سامي البارودي بفترة طويلة، وقبل من قبله طبعا، هذا الانقطاع الكبير اللي حصل. ونفس الشيء بالنسبة للرواد في النهضة أيضا، نحن عندنا رواد متقدمين على رواد النهضة، أقدم من محمد عبده وأقدم من الأفغان وأكثر منهم عطاء، وحتى إحياء التراث بالنسبة للمشرق نحن مشاركين فيه مشاركة صحيح قوية صحيح عن طريق محمد محمود التلامي الذي نفض غبار عن المكتبات وعن المخطوطات وقوم خللها وقصته مع العثمانيين اللي انتدبوه للمكتبات كما قلتم نادبونها عبد الحميد عبد الحميد صح. عبد الحميد هو اللي بعثه عبد الحميد الثاني رئيس الباب العالي صحيح. ملك المسلمين في كل فترة هو اللي ندبه وعندما فكر السويد في أن يقيموا حفلا ربما يكون هو النواة الأساسية لجائزة نوبل وأرادوا ممثل من المشرق اقترح عليهم سفيرهم في مصر محمد محمود التلامي والله ولم يقترح عليهم شخص آخر عجيب وكتب قصيدة معلقة وهل حضر على الأقل يكون لنا ولو سبب ضعيف إلى نوبل يعني هو كتب قصيدة يتصور فيها مثلا يفتخر بكونه هو المدعو إلى داعي هنري السادس والله هنري الخامس إلى السويد وعنه هو اللي أنه هو الفتى الوحيد والوقع عليه الاختيار نعم يعني. عنده قصيدة ولكن هل وصل إلى السويد؟ أعتقد أن كانت هناك بعض القوائم لا هو أياديه بيضاء حتى على قضية القاموس الفيروزبادي وتصحيحه الآن عندما نعود إلى النصوص المحققة كلها عندما تكون نسخة شنقيطية صحيح. فهي مسكوت عنها صحيح. يحتج بها. يحتج بها حتى تشكيلها يحتج بها أنا عندي نسخة قديمة من القاموس يقولون لها نسخة التلاميذ هو اللي صححها بيده كل هذا من باب الشوفينية ولا من باب رؤية الذات ولا من باب ردة الفعل على المنكرين على موريتانيا أي فضل ولكن هذه حقائق تاريخية حقائق تاريخية قابلة للإثبات وليست قابلة للضحك جميل فقط جيد جدا يعني الحديث معكم دكتور لا يمل طبعا بارك الله فيك وأنا كذلك هل فعلا عدت ساعة نحن حقيقة لابد أن نشير إلى أن الآن كنا نمارس حديث سمر لا لا هو هكذا مفتوح. أنا أريد أن يكون شيئا حميميا لا لا هذه دردشة خوية كنا ندخل ونخرج من ولكنني أردت فقط أن أشرك بها الناس الآخرين أن لا أستأذر بها لنفسي فقط شكرا جزيلا في محادثاتكم الممتعة والمفيدة بارك الله فيك ذهبنا في مجالات وتركنا للحديث أن يقودنا في الحقيقة ليس هناك إعداد مسبق ليست هناك أسئلة في التسعينيات كانت عندي صفحة ثقافية في بعض الجرائد الموريتانية نعم وكنت أسميها تداعيات ما نقوم يعني به شيء يدعو إلى شيء ما نقوم به الآن هو التداعيات صحيح طبعاً. هذه أحسن شيء عندي وأنا أحرص في لقاءات أن تكون هكذا هذه القيمة تداعية. الحقيقية لكن أنا أريد تجربة إنسانية الشخص رؤيته إشكالات هذه أيضا أيوة بالضبط أيوة. حديث حتى مقاطعة ليس هناك مثلا يكون مملا شخص يتحدث أو غيره هناك أخذ ورد وهذا من مع بساطة الدكتور ودماثة أخلاقي تحس أنك رغم فارق الكبير بيننا وبينه لأنه لتواضعه تحس أنه شخص عادي يعني يأكل الطعام ويمشي للأسواق يعني عكس بعض الناس الذين يريدون أن يكتبون لهم صورة هذا من كريم أخلاقكم شكرا جزيلا لكم وإن شاء الله نلتقي على خير شكرا للمستمعين هذا محمد الإمام يحييكم من بودكاست إمام كاست شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.